لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ساعة. وقال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها لا يؤخرها. وكذلك لما قال بعض المنافقين في غزوة أحد تمنوا أنهم ما خرجوا، فقالوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت. وقال في الآية قبلها: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالآجال هي الأعمار، محددة يعني مكتوبا أجل كل إنسان. وأما الدعاء بطول العمر فذهب بعضهم إلى أنه لا يستحب، لأن العمر محدد، فلا تقول أطال الله عمرك أو اللهم أطل عمره أو اللهم أطل حياته أو ما أشبه ذلك. والصحيح أنه دعاء، وأنه من جملة الأدعية الجائزة. وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة لما دعت الله أن يمتعها بأبيها وبأخيها وزوجها إرشاد إلى ما هو أفضل، يعني أن الأفضل الدعاء الأخروي بالثواب الأخروي، وإلا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم دعا لأناس بطول العمر، ومن جملتهم أنس بن مالك دعا بقوله: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده، فاستجيبت دعوته، بمعنى أن ذلك مكتوب في الأزل. فعلى هذا يجوز أن يسأل الإنسان طول الحياة، ويكون ذلك مطابقا لما قدر. وتكون أيضا بعض الأعمال سببا في طول العمر، ولكنه مطابق لما قدر، يعني أن الله تعالى كتب أن عمره يطول بسبب دعائه أو بسبب أعماله الصالحة بسبب بره. الحديث الذي سمعنا: لا يزيد في العمر إلا البر. فمعناه أن الله كتب عمره مثلا 100 سنة بسبب بره، والذي لم يبر عمره مثلا 50 أو ما أشبه ذلك. فكذلك أيضا عمره 80 بسبب دعائه، أن الله كتب أنه سيدعو فيعمر بذلك، فدعاؤه من جملة الأعمال، من جملة الأعمال التي أمر بها، كما أن دعاءه بالجنة ودعاءه بطلب النجاة من النار ودعاءه بالرزق وما أشبه ذلك من الأدعية المطلوبة. فعلى هذا يجوز أن يسأل الله تعالى طول البقاء وطول الحياة، ويسأل له، ويكون ذلك مطابقا لما قدره الله، كما يجوز أن يسأل السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة والرزق والحياة الطيبة وما أشبه ذلك، فإن الدعاء

التي بمعنى المشيئة. يعتقد المسلمون أن مشيئة الله عامة لكل ما في الوجود، فلا يكون في الوجود إلا ما يريد، سواء من الطاعات والأعمال والمعاصي ونحوها، أو من المخلوقات والموجودات والحوادث ونحوها، كلها حصلت بمشيئة الله وبإرادته الكونية. والجملة التي ذكر المتن ورد في حديث في جملة الأدعية: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان يعني ما أراده كونا وقدرا فإنه سيوجد وسوف يحدث، لأن الله أراده، وكل شيء أراده الله لا بد أن يكونه. كذلك الله تعالى هو الذي يخلقه، وخلقه لهذه الأشياء أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن عقيدة أهل السنة أن مشيئة الله تعالى عامة لكل ما في الوجود، سواء المخلوقات أو غيرها. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض أصحابه عن العزل. العزل يعني في الجماع مخافة أن تحبل المرأة أو الأمة إذا وطئ أحد ما أنزل خارج الفرج حتى لا تحبل، فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإنه ما من نسمة كائنة إلا الله خالقها. وفي بعض الأحاديث أن رجلا استأذنه في العزل فقال: لا تقدر أن ترده، لو أراد الله أن يخلقه لم تقدر أن ترده، يعني أن ترد ما قدر الله أنه سيوجد. ثم جاءه ذلك الرجل بعد أيام وأخبره بأن الأمة التي يعزل عنها قد حملت، يعني حملت مع كونه يعزل عنها. فذكر أن من أراد الله أن يخلق له مخلوقا أو ولدا فلا بد أن يكون. وإذا فالله تعالى قدر ما يكون، وإن كان العزل سببا من أسباب عدم الحمل فهو مكتوب عند الله أن يعني هذا سيستعمل كذا وكذا من موانع الحمل ويحصل له كذا، ومكتوب أن هذا سيستعمل أسباب الحمل فيحصل له كذا وكذا من الأولاد، وهذا سيقل أولاده وهذا سيكثره، فكل ذلك موجود. وهكذا أيضا بالنسبة للدواب، لا يستنكر مثلا كثرتها أو توالدها أو ما أشبه ذلك، يقال الله الذي قدرها وقدر عددها وخلقها وعلم بوقت خلقها وبعددها وبأعمارها وبأعمالها وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا الدواب والنبات ونحو ذلك قدر الله عز وجل ما يكون منه وما يحصل. والأدلة على ذلك كثيرة، ومن ذلك الآيات التي سمعنا

هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء.